هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام إبراهيم سعيد وأهالي شارع النهضة بمنطقة الأصبجي المنيب محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: رغم كل الجهود الجبارة اللي بتقوم بها الدولة في مكافحة الأمراض الكبيرة وعلى رأسها مرض الفيروس الكبد الوبائي، إلا إن البهوات في أماكن تانية بيقفوا ضد الجهود دي من خلال تعاملهم الغير طبيعي أو تقاعسهم. وأنا قصدي العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقتنا، وبالتحديد في شارع النهضة وملحقاته من حواري. عندنا يا حضرات مواسير مية متهالكة قديمة جرى عليها الزمن زي ما بيقولوا، كل يوم والتاني ماسورة تضرب وتغرق الشارع. أما بقى عن مواسير الصرف الصحي فحدث ولا حرج، كلها محتاجة إحلال وتجديد وباستمرار الصرف طافح في الشوارع، غير بقى إنه بيدخل على المية اللي بنشربها وبيخليها مية كلها أمراض، وبنصاب بأمراض تانية بسبب الروايح والحشرات الناتجة عن الصرف اللي ضارب باستمرار. وكل ما ماسورة تضرب سواء مية أو صرف يجي العمال بعد كام يوم ويصلحوها ويمشوا، وساعة ساعة زمن يا حضرات وتضرب واحدة تانية يلحقوها من اليمين تضرب من الشمال. وعلى ده الحال ولما اشتكينا لشبكة الصرف الصحي يقولوا لنا: انا مش عارف انتوا جايين تشتكوا ليه، مش احنا بنصلح كل الاعطال لما توصلنا الشكوى؟ هو احنا في يوم اتأخرنا وقلنا مش هنشتغل؟ الشبكة قديمة ومتهالكة ومحتاجة احلال وتجديد بدل التلزيق اللي بيتم ده. نعم نعم يا اخويا، تعال بقى اقعد مكاني وعرفني شغلي. جرأي يا مواطن، ما تشوف انت بتتكلم ازاي، ده احنا خبرة، احنا اصحاب. بص بص بص، بقولك ايه، انا ضغطي عالي مش حمل اي انفعال، ومع السلامة بقى، مع السلامة. يعني المطلوب ايه بالظبط واحنا نعمله يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي؟ البهوات في الادارة في بين السرايات مش سائلين فينا، والمية اللي بنشربها ملوثة بمية الصرف. أرجوكم أرجوكم ارحمونا، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.